لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أي تعليمهم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك من خلال المواقف والوقائع والأحداث التي يغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك لأصحابه وتوضيحه وترسيخه في نفوسهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومن ذلك اسم الله عز وجل الشافي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا ويشفي المسلمين جميعا من الأمراض والأسقام وجميع ما يضرهم. واسم الله الشافي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواطن كثيرة وأحوال كثيرة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكره في أهل بيته، في أهل بيته وكذلك في أصحابه. ومن المشاهد أو المواقف المتعلقة بذلك ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وفي ضبط آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ أهل بيته. يعوذ يعني يرقيهم بذلك، يرقيهم بذلك. يعود يعني إذا زار المريض دعا له بمثل هذا الدعاء. ولك أن تتأمل هذا الدعاء العظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه كذلك يبين صلى الله عليه وسلم هذه المعاني العظيمة في اسم الله سبحانه وتعالى الشافي. فيقول صلى الله عليه وسلم للمريض ويضع يده عليه يرقيه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالله سبحانه وتعالى هو الشافي، والشافي هو الذي يشفي عباده. وشفاء الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين، شفاء الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين. النوع الأول أن يشفي عباده المؤمنين من أمراض القلوب، من الحسد والشبه والحقد والغل وغير ذلك مما والعياذ بالله يصيب القلوب. فيشفي الله عز وجل القلوب المؤمنة من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، فيشفي الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين من مثل هذه الأمراض التي هي أشد من أمراض الأبدان، فإن أمراض القلوب أشد الأمراض والعياذ بالله، كالحسد والحقد والغل والشبه والزيغ والضلال والعياذ بالله. فإذا شفاك الله عز وجل من ذلك كان في ذلك يعني خيرك. والنوع الثاني وهو إذهابه سبحانه وتعالى وشفاؤه للأبدان، فيذهب الله عز وجل عن الأبدان الآلام والأوجاع، وهذا في الحقيقة أكثر ما ينصرف إليه يعني تعامل الناس مع اسم الله الشافي. وإن كان نسأل الله العفو والعافية كثير من الناس لا يتعبد بأسماء الله عز وجل كلها أو بعضها، فهذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يشفي سبحانه وتعالى القلوب، يشفي سبحانه وتعالى الأبدان، فيذهب عنها الآلام والأوجاع. ولذلك المؤمن إذا علم أن الذي يذهب عن بدنه الآلام والأوجاع هو الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك لن يلجأ إلى غيره، ولن يتعلق قلبه بغيره، ولن يسأل غيره، ولن يتعلق قلبه بغيره. فإذا سأل قال يا شافي اشفني، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولذلك إذا علم ذلك المؤمن تعبد لله سبحانه وتعالى بما يليق بحاله، فإن المريض من أحسن ما يدعو به اسم الشافي، فيقول يا شافي ارفع عني المرض الذي أنا فيه، يا رحيم ارحمني واشفني يا شافي مما أنا فيه، ونحو ذلك. وهذا كما نكرر يفوت كثيرا من الناس، وهو التعبد بالأسماء والصفات المناسبة للحال. نعم أنت لو قلت يا رب هذا خير في كل موطن، هذا خير، لكن الذي هو أحسن منه أن تسأله بما يناسب الحال. فإن كان المرض كان من أجل ما تسأله به يا شافي، وهذا من أسمائه. إن كان الرزق فكان من أجل ما تسأله به يا رزاق، وإن كان الرحمة فكان من أجل ما تسأله به يا رحيم، وإن كانت المغفرة فيا غفور، وغير ذلك. فأسماء الله عز وجل كثيرة عظيمة، وكلها تدل على معاني كمال وجمال لما تحمله. فالشافي هو الذي يشفي، ولا يملك أحد أن يشفي غيره، كما أنه كل الصفات لا يملكها على إطلاقها إلا هو. فالناس مثلا لو كان فيهم صفة الرحمة، هذا إنسان رحيم، نعم، لكن هذه الرحمة التي في قلبه لولا أن الله عز وجل جعل له من الرحمة نصيب ما كان يتصف بذلك. فالمن والفضل من الله عز وجل، وكذلك الشفاء، فإنه لا يشفي إلا الله. فإن الناس مهما فعلوا فإنهم لا يشفون أحدا، فالله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. وهنا ربما يأتي السؤال، وهو هذه الأدواء التي يتعامل معها الناس ويتناولها الناس، هذه الأدواء أليست هي تشفي؟ الجواب على ذلك نعم تشفي بإذن الله عز وجل، فالله هو الذي خلقه، وهو الذي هدى الإنسان إليها، وهو الذي أعطاها سنة الشفاء، فإن شاء منع. ولذلك كم من مريض يأخذ الدواء ولا يشفى، لأن الله لم يقدر له الشفاء، مع أن الدواء دواء صحيح. وكم من مريض ربما لا يأخذ الدواء ويشفى من غير دواء، وذلك لأن الله عز وجل هو الشافي، فيشفي سبحانه وتعالى بالدواء أو يشفي بغير الدواء. ولذلك فيتكلم حتى العلماء في مسألة الدواء وحكم الدواء والتداوي ونحو ذلك. وقد جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الأدواء التي نتداوى بها؟ يعني ما رأيك في العلاج الأدوية اللي احنا بناخدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء، إلا داء واحدا وهو الهرم، إلا داء واحدا الهرم. ولسأل الله العفو والعافية. وتجد كثير من الإنسان يصارع ويحاول أن يخرج من الهرم أو من يعني الهرمية أو عمر الهرم بكل الوسائل ولا يفلحون، يشدوا في الجلد ويشدوا مش عارف في كذا ويفعلون ما يفعلون لن يستطيع. فهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرض ليس له علاج، وهو الشيخوخة الشديدة. الشيخوخة الشديدة إذا بلغ الإنسان فوق 80 ونحو ذلك، مهما يحاولوا يركبوا له حاجات من هنا ويحطوا له حاجات من هنا ونحو ذلك، يروحوا يعملوا عليه أشعات يلاقوه مخلع من كل ناحية، وهم بس بيعملوا ايه، بيثبتوا فيه من ناحية دي ومن ناحية دي ومش عارف ايه، ويعملوا له صبغة في شعره ويعملوا له مش عارف كذا وكذا ونحو ذلك، ليهرب من الايش، من ان يكون هرما. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. وهذا منه صلى الله عليه وسلم ليس أمرا، إنما هو إباحة، إنما هو إباحة. ولذلك التداوي مباح، التداوي مباح، لا يقال التداوي واجب وفرض حيث يأثم من تركه، ولا يقال التداوي حرام كما هو يعني مذهب بعض المتصوفة جهلا، فيقولون التداوي حرام، ما أحد يأخذ دواء. لماذا؟ لأن الله هو الشافي فلا أحد يأخذ دواء. وإن كان وجد هذا في كلام بعض أهل العلم من السلف، لكن لابد من حمل هذا الكلام منهم على كمال التوكل عند فقد الأسباب، كمال التوكل عند فقد الأسباب. أما مع وجود الأسباب فالدواء مشروع، الدواء مباح، لكن لابد للإنسان وهو يتعامل مع الدواء أن يكون هناك ضوابط، وهذه الضوابط كلها لو أنك تأملتها لوجدت أنها تدور حول اسم الله الشافي. كل الضوابط، ثلاث ضوابط لمسألة التداوي، كلها تدور حول اسم الله الشافي. يعني أول مثلا هذه الضوابط: أن يكون بما ثبت شرعا أو قدرا أنه دواء، يعني أن يتداوى الإنسان بما ثبت شرعا أو قدرا أنه دواء، شرعا أو قدرا أنه دواء. يعني مثال: الذي يضع مثلا خيطا في عضده أو نحو ذلك ويقول هو يشفيني مثلا، فهذا لم يثبت في الشرع أنه يشفي، ولم يثبت في الكون أنه يشفي. يعني الأطباء يقولون هذا ليس من العلاجات، والشرع لم يثبت له يعني حكم أنه دواء وعليه فلا يجوز. زي ما ضربنا المثال، اللي يروح يربط إيده مثلا أو عضده بفتلة، أو يحط حلقة من صفر زي ما كانوا الناس بيعملوا زمان، حلقة من صفر يقوم يحطها ونحو ذلك، هذا لم يثبت لا شرعا ولا قدرا أنه دواء وعليه. لو واحد راح يتداوى بشرب الدخان أو الخمر أو سماع الموسيقى أو كذا، مما لم يثبت له دليل شرعي أو دليل كوني أنه إيش؟ علاج، أنه علاج. فمثلا على سبيل المثال الخمر بلا شك لم يثبت فيها دليل شرعي على أنها دواء. طيب دليل كوني، الأطباء يقولون هي مضرة وليست شافية. الموسيقى مثلا قد يلتبس على البعض ويقول ده، بعض الأطباء يقولون الموسيقى بتشرح نفس المريض وخصوصا المريض نفسيا وكذا ونحو ذلك، هذا تلبيس شيطان، هذا تلبيس من الشيطان، هو الذي يلبس عليهم ذلك. ومما يدل على أنها ليست علاج كونا ما جاء في الدليل الإيش؟ ها؟ الشرعي في تحريمها. الدليل الشرعي حرمها، فإذا حرم الشرع شيئا حرم ماذا؟ استعماله أو أكله أو التداوي به أو نحو ذلك، مثل ما كان من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها. فلما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، خلاص يبقى لا يجوز بيع ولا شراء ولا شيء وعليه. فهذا أول شيء، أن يكون ثبت أنه ده علاج قدرا أو شرعا. الضابط الثاني في التداوي، وهذا أهم الضابط، وهو أن يعتمد على الله عز وجل في التداوي ولا يعتمد على الدواء، أن يعتمد على الله عز وجل ولا يعتمد على الدواء. وإلا كما ذكرنا من الممكن أن يأخذ الدواء ولا يشفى، وغيره يأخذ نفس الدواء ويشفى. إذن فالذي يشفي هو الله، والأدواء هذه ما هي إلا ماذا؟ أسباب فقط. ومن الذي سبب الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاها هذه السنة، سنة الإيش؟ الشفاء. بحيث أنت ممكن مثلا عندك مغص ثم تأخذ برشام بتاع المغص يذهب المغص، هذا لأن الله هو الذي أعطاه هذه السنة وهذا الإنسان إلى ذلك. وإلا من الممكن يأخذ الإنسان دواء المغص ولا يذهب عنه المغص ونحو ذلك، لأنها مخلوقة لله تعالى. ولذلك الإنسان وهو بياخذ الدواء لابد أن يعلق قلبه برب هذا الدواء ومسبب هذا المرض، فيتوكل على الله ويعلم أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يشفى الإنسان بلا دواء، قد يشفى الإنسان بلا دواء إذا عظم توكله ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث أن ذلك مرتبط بقدر الله، فإنه سبحانه وتعالى قدر عنده في الأقدار ذلك. يعني المريض وهو بياخذ الدواء لا بد أن يكون عنده اعتقاد أن الله عز وجل قدر ذلك عليه قبل أن يخلقه، وهو الذي قدر كذلك شفاءه أو عدم شفائه، فعند ذلك يتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. مكتوب عند الله تعالى إننا همرض في اليوم الفلاني، مكتوب عند الله تعالى ان انا هاشفى في اليوم الفلاني، مكتوب عند الله امرض ولا اشفى، امرض واشفى، وهكذا. فان هذا كله بقدر الله تعالى، فاذا علم العبد ذلك سلم امره كله لله سبحانه وتعالى الشافي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو انك تأملت الدعاء فعليك ان تلاحظ كم كرر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الشافي، او ما اشتق منه، او ما اشتق منه. قال اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي، اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهذا يدل على انه يريد صلى الله عليه وسلم ان يجعل السامع مستوعبا لهذا المعنى العظيم، انه لا شفاء الا باذن الشافي، وانه لن يرفع عنك ما انت فيه الا الشافي سبحانه وتعالى الذي يذهب البأس والأذى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا وعنكم البأس والأذى وأمراض القلوب وأمراض الأبدان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.